وتلين الأفئدة وتعلمنا الدروس والعظات والعبر. إنها مجالس عظماء هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فما أجمل أن يجلس المسلم ليسمع أخبار الثلة الصادقة التي ضربت أروع الأمثلة في دنيا الإيمان والعقيدة، فإذا سمع تلك الأخبار العطرة قوي الإيمان في قلبه وعلت همته وسعى ليتبع الصالحين، وعلم أنه من أحفاد هؤلاء العظماء. لا تنسوا أيها الأكارم أننا أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن الجراح وحمزة ومصعب وسعد بن الربيع وسعد بن عبادة وسعد بن معاذ وبلال بن رباح وصهيب الرومي وآخرين من الصالحين الأخيار الذين نشهد العزيز الغفار على حبنا لهم وإن لم نلقهم. نحب الصالحين ولسنا منهم، لعل الله يرزقنا صلاحا، لعل الله يرزقنا شفاعة، ونكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. أيها الكرام، اصطلح أهل السنة والجماعة على تسمية مجموعة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم بالعشرة المبشرين بالجنة، ويقال لهم أيضا العشرة المشهود لهم بالجنة. وشاء الله جل وعلا في مجالسنا السابقة الأولى أن نذكر تسعة من هؤلاء العظماء. ذكرنا سير أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن الجراح. فمن يكون العاشر يا ترى؟ عاشر العشرة هو صاحبنا هذه الليلة، والصحابة كلهم فضلاء وعظماء. قال حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى في منظومته الجميلة الموسومة بسلم الوصول، بعد أن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبعده الخليفة الشفيق، نعمان نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عاني الهدى تولى. فبدأ بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال: ثانيهم في الفضل بلا ارتياب، الصادق الصادع بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين الكريم ونصر، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحيا بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استاحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأنام بكفه في بيعة الرضوان. فذكر عمر وعثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: والرابع، انتقل إلى الرابع، والرابع ابن عمي خير الرسل، أعني به الإمام، أعني الإمام ذا القدر العالي. والرابع ابن عمي خير الرسل، ابن عمي المصطفى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والرابع ابن عمي خير الرسل، أعني الإمام، أعني الإمام ذا القدر العالي، أعني الإمام ذا القدر العالي، مبيد كل، مبيد كل خارجي مارق، وكل خب رافضي فاسق. من كان ومن كان للنبي في مكان هارون من موسى بلا نكران. يشير إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ولكنه لا نبي بعدي. من كان للنبي في مكان هارون من موسى بلا نكران، من كان للنبي في مكان هارون من موسى بلا نكران، لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سالم، يكفي لمن من سوء ظن سالما. فذكر الأربعة ثم قال: فالستة المكملون العاشرة وسائر الصحب الكرام البررة. صاحبنا هذه الليلة هو عاشر العشرة المشهود لهم بالجنة، إنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وأرضاه. كم هو محزن والله أن ترى شباب الإسلام اليوم يحفظون أسماء الممثلين الذين يظهرون على خشبات المسارح، ويحفظون أسماء اللاعبين وأسماء المغنيين، ولكنهم لا يعرفون عظيما من عظماء هذه الأمة، لا يعرفون أحد العشرة المبشرين بالجنة، لا يعرفون رجلا فاضلا صالحا كان من السابقين الأولين وشهد المشاهد كلها مع رسول رب العالمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لا يعرفون سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، إنه أحد الصحابة الفضلاء، إنه واحد من أولئك العظماء الذين سجلوا أسماءهم ومواقفهم وفضائلهم وبطولاتهم، لا أقول بحروف من ذهب، بل والله هي أغلى من الذهب والفضة وزخارف الدنيا كلها. وحسبهم أن الله عز وجل رضي عنهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو راض عنهم، بل شهد لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالخير والفضل والهدى. صاحبنا هذه الليلة قبل أن نذكر بعض أخباره العطرة، يجدر بنا أن نعود قليلا إلى الوراء، إلى أبيه زيد بن عمرو بن نفيل. فصاحبنا هو سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل، أبوه زيد بن عمرو بن نفيل. أبوه هذا أيها الأكارم في الجاهلية لم يكن مشركا، يعبد الأوثان ويقدس الأصنام ويسجد للحجارة من دون الله الكبير المتعال، لم يكن على طريقة أهل الجاهلية، بل كان على ملة إبراهيم حنيفا رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن عمرو بن نفيل كما ورد في حديث رواه البخاري تعليقا ووصله ابن حبان وغيره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد رضي الله عنهما، رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة، أي متكئا على جدار الكعبة، مسندا ظهره إلى الكعبة ويقول: يا معشر قريش، ما فيكم أحد على ملة إبراهيم غيري. وكان رضي الله عنه ينهاهم، أو وكان ينقذ الموؤودة، البنت إذا ولدت كان أهل الجاهلية يدفنونها حية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كانوا يكرهون البنت، والإسلام رفع شأن المرأة وأعلى منزلة الأنثى وحفظ كرامتها. فالمرأة أيها الأكارم، المرأة تلد لنا الرجال وتربي لنا الجهابذة الكرام وتخرج لنا العظماء. المرأة نصف المجتمع وتلد لنا النصف الآخر. المرأة في الإسلام لها منزلة سنية، أكرمها الإسلام أما، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فانظر رحمك الله كيف جعل الإسلام للمرأة ثلاثة حقوق، للأم جعل للأم ثلاثة حقوق وللأب حقا واحدا. أكرم الإسلام المرأة زوجة، وحسبنا أن نسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الشهيرة بخطبة يوم عرفة، حين قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. في الجاهلية تؤد حية، تدفن حية. زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد كان ينقذ الموؤود كما في حديث أسماء، فإذا رأى رجلا يريد أن يدفن ابنته ويتخلص منها يقول: أنا أكفيك مؤنتها، أعطيها لنا نصرف عليها، نوكلها، نشربها، ندير كذا كذا كذا، أنا أكفيك مؤنتها، فيأخذها. فإذا ترعرعت كبرت قال لوالدها: إن شئت أعطيتكها وإن شئت كفيتك مؤنتها. فكان رحمه الله تعالى بمثابة حبل النجاة للموؤودة في الجاهلية، وكان يخاطب قريش ويقول: يا معشر قريش، ليس فيكم أحد على ملة إبراهيم غيري. وخرج إلى الشام ولقي النصارى وسألهم عن دينهم ولم يعجبه دينهم. كان رضي الله عنه ورحمه الله على الحنيفية السمحة، فلا عجب ولا غرو أن تسمع ما رواه ابن عساكر بسند حسنه الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع الصغير وزيادته، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين. الله أكبر. فالرجل مبشر أيضا بالجنة. فدخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين. أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه مات قبل بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا والد صاحبنا، أما ابنه فهو صاحبنا هذه الليلة، إنه سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان من أوائل الناس إسلاما، أسلم مع السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال غير واحد من أهل السير أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم، قبل أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكانا يجتمع فيه مع أصحابه. لما بدأ عدد المسلمين يتزايد اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم بن أبي الأرقم محلا لاجتماع المؤمنين الأوائل. وهذا سعيد بن زيد رضي الله عنه أسلم قبل أن يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم بن أبي الأرقم مأوى أو محلا لاجتماع المؤمنين، بمعنى كان من أوائل الناس إسلاما، وتعرض رضي الله عنه كما تعرضت الصفوة الصافية الأولى لألوان من الأذى بسبب توحيده واتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى قيس بن أبي حازم رحمه الله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وعمر لقد رأيتني وعمر موثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر. الله أكبر، أسلم قبل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعمر أيها الأكارم هو ختنه. ما معنى ختنه؟ عمر أخو زوجته، في اللغة العربية كيكون خو الزوجة تاعك، حنا يقولهم كامل نسيبي وكذا، كيكون خو الزوجة تاعك في اللغة العربية يقال له الختن، الختن، ختني، أخو زوجتي هو ختني، نعم. فهذا عمر ختنه، زوجته فاطمة بنت الخطاب أخت من؟ أخت عمر رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه آنذاك كان مشركا، لما أسلم سعيد ابن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب أسلما لله رب العالمين وانقادا للمصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وأعلنا براءتهما من عبادة الشرك والأوثان، تعرض للتضييق من أقرب الناس إليهم. عمر بن الخطاب يوثق سعيد بن زيد يربطه يعذبه، علاش؟ يريد أن يصده عن الإسلام، يقول له عود ارجع كما كنت للجاهلية، كما كنت على دين أبائك وأجدادك. قديما كانوا يقولون إن كما أخبر ربنا عز وجل في كتابه إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر. عمر رضي الله عنه كان مشركا، يحكم هذا سعيد يربطه، ممنوع الخروج، ممنوع كذا، علاش؟ قوة عمر رضي الله عنه وأرضاه، ممنوع. لماذا؟ قلوا أنت وش تتبع في هذا الدين الجديد هذا؟ لكن الرجل أعني سعيد بن زيد رضي الله عنه صبر وصابر وثبت على دين الله تبارك وتعالى، وعلم البشرية جمعاء درسا عظيما في الثبات على دين رب الأرض والسماء. وهكذا نحن أيها الكرام يبتلى أحدنا في حياته، قد يبتلى من أقرب الناس إليه. كثير من الشباب اليوم مثلا وفي السنوات الفارطة بل إلى يومنا هذا يشتكي من تضييق والده، يقول لك أنا نحب نجي للمسجد، يقول ما تروحش تحضر الدروس، مغرب هنا تصلي في البيت، طيب نروح نصلي الصبح ما تروحش تصلي في المسجد، صلي صلي صلي في البيت. تضييق بعض الآباء، نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبهم، كأننا ندفع بأولادهم إلى الهاوية، الله المستعان، كأنه راح يبعثوا لكاش مكان راح يدفعوه له للهاوية. نحن نعلمه قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. نعلموه هذا هو ديننا، هذه عقيدتنا، هذا منهجنا، وليس سرا يخفى. مبادئنا، عقائدنا، منهجنا، عباداتنا، طريقتنا، نعلنها كل جمعة من على منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا نخفي شيئا، الحمد لله. ديننا ليس ألغازا تخفى أو أسرارا تخفى ولا تذاع ولا تشاع، الحمد لله. فما الذي يخافه هؤلاء الآباء؟ إن كثيرا من هؤلاء إما أن يكونوا من ضعاف الإيمان، وأيضا من الذين أشربوا الهزائم من قبل الاستدمار الفرنسي الغاشم. آباؤنا كثيرا منهم أشربوا الهزائم، صار ضعيفا. المهم أنه يبحث عن العمل، وأنه يأخذ راتبا شهريا، وأنه يجمع المال ويعمل. إن ضيع الصلاة سكت الوالد، إن ذهب إلى المسجد ضيق عليه، إن أرخى لحيته هدده وتوعده، أرغى الوالد وأزبد وأبرق وأرعد ودق على ابنه طبول الحرب. البنت تكون متبرجة سافرة عارية، يسكت الوالدان. إذا استقامت وأطاعت ربها وقالت تبت إلى الله وأعلنت ميلادا جديدا، ألبس لباسا شرعيا يرضي ربي عز وجل، ترى ربما الأم تهددها، تقول لها وشنو هذه اللبسة هذه، يا ركي وليتي تبني كل عجوزة تاع 80 سنة، انتيا راح تلبسي لنا عريض وكذا كذا، كنت حاجة وكذا. نعم يا إلهي، يعني لما كانت متبرجة، لما كانت تخرج بالسروال المزير هذاك كان عجبهم الحال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلنثبت على دين الله جل وعلا. قد يتعرض أحدنا للأذى من أقرب الناس إليه أو من غير هؤلاء، فالواجب علينا الثبات. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل صاحبنا هذه الليلة رضي الله عنه وأرضاه يعلمنا الثبات حتى الممات. فقد ثبت على دين رب الأرض والسماوات حتى خرج من الدنيا وربنا وربه عليه راض غير غضبان. فلا بد أن نثبت أيها الأكارم. هذا أول درس نستفيده. سعيد بن زيد ثبت، لم يستطع عمر بن الخطاب بقوته واندفاعه وشدته وقرابته وتهديداته ووعيده، لم يستطع أن يثنيه، لم يستطع أن يصده عن التوحيد الخالص واتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا المؤمنون الصادقون. قلت بعض الآباء يشدد على وليده، أنا حصل هذا، بعض الآباء كان يشدد على أبنائه، كانوا يجوني أولادهم بعض الآباء يشتكي ويقول لي ما خلاناش نجيو، ما خلاني نخلي لحية، ما خلاني نلبس قميص، ما خلاني نصلي في المسجد، ما خلاني نحضر حلقات، ما الأب تاعي كذا كذا. طيب شكون الأب تاعك؟ فلان فلان يصلي، ممكن يصلي ممكن لا يصلي، وكثير منهم لا يصلون على كل حال، وإذا كان يصلي يصليها وأصلا يصليها في المسجد ربما يجمعها، يعني ضعيف إيمان. يشاء الله عز وجل. ربما بعض الشباب انحرف، ضعف الإيمان في قلبه، الأب تاعو مزير وما تروحش للمسجد، وين يروح؟ يقعد مع الفساق مع الفجار، واحد يغني وآخر يطبل والآخر مخدرات والآخر السجائر والآخر السرقة والآخر الربا والراء والسابع، أضعف له الإيمان. لما أضعف له الإيمان ولا يرفض السكين ومخدرات كذا، خلاص منحرف. يجيني الأب تاعو يقول يا شيخ أنا وليدي كان يحضر عندك وكون غطى أنت يسمع لك ويستحي منك، وراح لي وليدي ولا تاع مخدرات السرقة، نهضر معاه يجبد الموس. النهار كان عاقل كنت دير في حالة، سبحان الله. لما كان يجي للمسجد كان وديعا، كان طائعا، كنا نعلمه بر الوالدين وإن عصى يا ربهما عز وجل فيه، كان يتسلط عليه. هذه عاقبة الانحراف. نحن نعلمه البر، بر الوالدين. قل له حتى الأب تاعك يقول لك ما تصلي ما تروحش للمسجد، لا بد أن تكون باراً به وبالوالدين إحساناً. الآن وقد صددته عنا، أبعدته عن المسجد، أبعدته عن طلبة العلم، أبعدته عن الأجواء الإيمانية التي تقوي الإيمان في قلبه، ما الذي عساه يفعل الآن؟ هو الآن عربيد فاجر سكير يحمل السكين، يتناول المخدرات أو يروجها، يفعل الأباطيل، فهذا هو جزاؤه سبحان الله. هذا بسبب نقص الحكمة. كان الأولى أن تضيق على ابنك المنحرف للمستقيم، ولكن هؤلاء عكسوا الأمر أيها الفضلاء، فضيقوا على أهل الاستقامة من أبنائهم وأقاربهم، وتركوا الحبل على الغارب للآخرين كما يقال، فكانت النتيجة أو العاقبة أسيفة أليمة، نسأل الله السلامة والعافية. كل حاجة ما لابد أن نضعها في موضعها. وليد ينحرف، هذا اللي نروح، ما الآخر الحمد لله يروح لي للمسجد، يروح يدرس، يروح للمسجد يصلي جماعة جماعة المسجد، يقرأ قرآن، هذا كما تلقاهش تروح للمسجد تلقاه الحمد لله، وراه يدرس وإنسان طيب وفاضل، أخلاق فاضلة، اللهم لك الحمد. يفترض أن تفتخر بهذا النشء الطيب، يفترض أن ترفع رأسك عاليا شامخا وتقول ابني ولله الحمد من رواد المسجد. ولكن لما لم يضع الأمر في نصابه وفي محله غابت الحكمة، جنى على نفسه، والعرب قديما تقول على نفسها جنت براقش. كل حاجة نحطها في موضعها، وإلا فإننا نجني على نفسنا. لما قلت كل شيء لابد أن نضعه في موضعه، الآن تربية، توجيه، تضييق، وهكذا. أحد الحمقى أراد أن يشتري حمارا، أخذ المال وانطلق إلى السوق، هذا اللي ما يحطش في الشيء في موضعه، أخذ المال وانطلق إلى السوق، لقيه صاحبه قال إلى أين يا فلان؟ قال إلى السوق لأشتري حمارا، إلى السوق لأشتري حمارا. قال له صاحبه قل إن شاء الله. قال ولما؟ أنا أقول إن شاء الله، ولما؟ المال في يدي والحمار في السوق. قالوا ما فيها لا إن شاء الله لا ولا هذا، الله المستعان. قالوا ودي ما تقولي لا، قل إن شاء الله لا. قالوا قل إن شاء الله. قال ولما؟ المال في يدي والحمار، يعني ما يحتاجش نقول إن شاء الله، أنا الدراهم في يدي والحمار اللي قال نشري وانتهى الأمر. مضى، ما قالش إن شاء الله، مضى. لقيه صاحبه في المساء حزينا كئيبا، قال ما لك يا فلان؟ قال سرقت الدراهم إن شاء الله. الله المستعان، يضك لا تقول إن شاء الله، يا سبحان الله، الأولى إن شاء الله ماشي الآن، الآن سرقت خلاص. قال سرقت الدراهم إن شاء الله. الله المستعان، يعني في موضعها ما قالهاش، نهار خلاص سرقت قالوا إن شاء الله سرقت الدراهم، جنى على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. يعلمنا سعيد بن زيد أيها الأكارم الثبات على الدين، فلا بد أن نثبت عند الشدائد. واعلموا أيها الكرام أن المحن يعقب بعضها بعضا أحيانا، ولكنها إلى انفراج بإذن الله رب الأرض والسماء. بعث رجل إلى أخيه رقعة، أخوه سجن قديما، ذكر القصة الإمام التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة، الفرج بعد الشدة رسالة، أرسل إلى أخيه رقعة كتب فيها، قديما يكتبوا في الجلد يكتبوا في كذا، كتب فيها لأخي أخوه أبو أيوب، كتب محن أبا أيوب أنت محلها، فإذا جزعت من الخطوب فمن لها، إن الذي عقد الذي انعقدت به عقد المكاره فيك يحسن حلها، فاصبر فإن الله يعقب فرجه ولعلها أن تنجلي ولعلها، يصبر فيه. قال له أصبر إن شاء الله، لعلها تفرج، لعلها، لعل تفيد الترجي التوقع، ممكن تفرج. الرجل إيمانه ولله الحمد قوي، قال لما وصلتني الرقعة وقرأتها كتبت لأخي أقول صبرتني ووعظتني وأنا لها، إن شاء الله راني صابر إن شاء الله، صبرتني ووعظتني وأنا لها وستنجلي، بل لا أقول لعلها، تنجلي بإذن الله، ويحلها من كان صاحب عقدها ثقة به إذ كان يملك حلها. قال فلم يمض يومي ذاك حتى جاء الكتاب بإخراجي من السجن. سبحان الله، عسى فرج. يقول علي بن جبلة، هذا علي بن جبلة شاعر قديم له مقطوعات رائعة، منها قوله عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تجزع إذا لاقيت هما يقطع النفس، فلا تجزع إذا لاقيت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون العبد من فرج إذا يئس، يعني إذا كاد أن ييأس وصبر يأتيه الفرج. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. والله عز وجل يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثبت سعيد بن زيد رضي الله عنه على دين الله تبارك وتعالى، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وشهد المشاهد كلها، أي الغزوات والسرايا، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فاستحق ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وشهادة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لهذا الصحابي بالجنة. روى أحمد والترمذي وغيرهما عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة. شكون اللي يروى الحديث هذا؟ هو نفسه سعيد هذا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، زبير بن العوام، وطلحة في الجنة، طلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. كم ذكر؟ ذكر لهم تسعة وسكت، هو راوي الحديث. قالوا فمن العاشر؟ قال أنا رضي الله عنه وأرضاه. سكت، أول ما حبش يذكر نفسه مش يقولوا له بديت بنفسك ولا كذا، سكت لهم في العاشر، وينتظر أيضا السؤال ليخبرهم بالبشرى العظيمة لا شك أنه يفتخر بها، لأنها أعظم شهادة يسمعها في الدنيا، والله لا تعادلها شهادات الدنيا مجموعة، أي بأسرها. جيب شهادة تاع الدنيا كلها، شهادة أعطوا لك دراسة العليا الدكتوراه، شهادة أعطوا لك منصب وزير سافير، شهادة كذا مدير العام شركة كذا، شهادة رئيس، شهادة ترقية إلى رتبة جنرال، شهادة كذا، والله اجمعها اجمعها، لن تزن شيئا أمام هذه الشهادة العالية السامقة. يبشره الذي لا ينطق عن الهوى، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، ولم ينل هذه المنزلة السامقة العالية، ولم يتبوأ هذه الدرجة السنية والمكانة العلية بالأماني المعسولة أو التسويفات المتتابعة أو الكسل والخمول، كلا كلا، إنما نال هذه الدرجة العظيمة بالإيمان والعمل الصالح. وكان سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه معروفا بإجابة الدعوة، مشهورا بذلك، من أجل مناقبه وفضائله أنه كان مجاب الدعوة. بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص وغيرهم وسعيد بن زيد كانوا معروفين بإجابة الدعوة، يرفع يديه أو يدعو فتأتي دعوته كفلق الصبح، يعني مباشرة تشوف إجابة الدعوة، رضي الله عنهم جميعا. سعد بن أبي وقاص بالمناسبة ذكرناها في سيرته، بعض أهل الكوفة والكوفيون سبحان الله إلى هذا الزمان فيهم هذا، في العراق فيهم شيء من ذلك الطبع. في زمانه بعض أهل الكوفة كانوا يشنعون عليه، سبحان الله من أجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشنع عليه. نعم، بعض أهل الكوفة، عمر بن الخطاب ولا سعد بن أبي وقاص على الكوفة. ثم عمر لما يولي رجلا معروف رضي الله عنه، لما يولي رجلا يرسل ويتتبع الأخبار، وش راه داير فيها، وش راهم يقول الناس، وعاجبه ومش عاجبه أو يحكم بينه. أرسل عمر رجلا فقالوا ما يحسن يصلي، ما عرفش يصلي. الله أكبر، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه لا يحسن الصلاة لهذه الدرجة؟ تشوف الأخيار يتهمون أحيانا. فدعاه عمر، قالوا يا سعد يقولون لا تحسن تصلي، كيف تصلي؟ قال أما أنا فأركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. قال الظهر نطول شوية في الأولين ونخفف شوية في الركعتين، وما آل ما اقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فضرب عمر على صدره وقال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، هذا على بالي بني، الله يبارك، فقط هؤلاء هداهم الله. الشاهد أرسل عمر رضي الله عنه، فقام رجل كلهم يثنون، الجماعة اللي مر بهم يقولوا سعد رجل فاضل، سعد بن أبي وقاص كذا. قام رجل من قبيلة بني عبس وقال أما وقد نشدتنا سألتنا فإن سعد بن أبي وقاص لا يحكم بالسوية ولا يعدل بين الرعية ولا يخرج في السرية. قالوا سألتنا عليه، أنا نقول لك شي يكون هذا يدفعنا نخرج للقتل وكذا، هو قاعد كي يحكم بين الناس ما يحكمش كامل بالعدل، لا يحكم بالسوية لا يعدل بين الرعية ولا يخرج في السرية. نظر إليه سعد بن أبي وقاص والبقية كلهم شهدوا، نظر إليه وقال اللهم إن كان قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يا ربي إذا كان قام رياء وسمعة ويتهم فيه بالباطل فأطل عمره، طول له عمره، وأطل فقره، فقره مليح مليح هكذا، وعرضه للفتن. اسمع، والحديث عند البخاري وغيره. قال الراوي قال فأطال الله عمر ذلك الإنسان حتى صار شيخا كبيرا، قد سقط حاجباه على عينيه، قد سقط حاجباه على عينيه، وافتقر فقرا مدقعا، خلاص فقر كلاه الفقر، نسأل الله العافية. وكان يخرج إلى سكك المدينة، اسمع الثالثة وعرضه للفتن، وكان يخرج إلى بعض سكك المدينة ويتعرض للجواري فتيات، يروح فيغمزهن، يعني الفتيات يروح يتعرض للبنات صغار. تصور أنت مثلا شيخ في عمره 85 سنة يتعرض للفتيات 16 سنة و 15 سنة و 18 سنة ويقول بلسانه شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد لا إله إلا الله. كان سعد رضي الله عنه مجاب الدعوة، وسعيد بن زيد صاحبنا هذه الليلة رضي الله عنه كان أيضا مجاب الدعوة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قصة سعيد بن زيد مع أروى بنت أويس التي ادعت عليه أنه أخذ جزءا من أرضها غصبا، رفعت دعوة، امرأة اسمها أروى بنت أويس رفعت دعوة لمروان بن الحكم، الحاكم مروان بن الحكم. وش مفادها؟ أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام اعتدى على أرضها، غصب جزء، أخذ جزءا من أرضها غصبا، دلها قطعة أرض يعني، هاو التراب تاعو هنا يخلص أو الدالي رفعت دعوى وقف بين يدي مروان ابن الحكم، حديث الصحيحين. فقال سعيد ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه: كيف آخذ من أرض هذه المرأة بعد أن سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما قال؟ فنظر إليه مروان وقال: وما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه إلى سبع أراضين. قالوا: أنا كيفاش ندي لها؟ قالوا: أنا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا سمعته، أنا عشت مع النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ من اقتطع شبرا من الأرض. شبر هذا ما كان، ماشي متر أو عشر متر، 100 متر مربع وميتين وكذا، شبرا من الأرض، من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه إلى سبع أرض. يطوق، يقيد، وتخسف به الأرض إلى سبع أراضين، الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخمسة والسادسة والسابعة، نسأل الله السلامة والعافية. أمر عظيم جدا. بالمناسبة أفتح قوسا لأقول: اتقوا الله يا عباد الله. بعض الناس يروح يشري قطعة أرض وبعدها هذه القطعة لأن جاره شيخ كبير أو رجل جاء من البادية لا يعرف أو إنسان أمي يقول: لا أنا درنا الحساب القطعة أرض تعيد خلاص لتما، وهو عارف بلي مخطئ. يقول لك: نديله متر على 30 متر، 30 متر، ولا ندير فيها كذا ونبني، نوسع داري، توسع دارك على حساب الغير. سبحان الله، أخذت جزءا من الأرض بغير حق. ها هو الوعيد، اسمعوه: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه إلى سبع أراضين، في لفظ من سبع أراضين. شيء عظيم جدا، خطير أيها الأكارم. لما سمع مروان بن الحكم قال له: اذهب فلا أسألك بينة أبدا. خلاص راك عندي صادق، أنت ذكرت أن حتى الحديث اللي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ما نطلبش منك حتى البينة. فنظر سعيد بن زيد إلى المرأة وقال: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. هاي تتهم فيها هذه المرأة الآن، صحابي جليل تقول باللي سرق لي الأرض، خذالي من قطعة أرض تعدها وضمها القطعة الأرضية تاعو. فدعا عليها. لماذا؟ لأن المرأة تشوه سمعة الأخيار، تلطخ صورة الأبرار، تتهم البراء من عباد الله الصالحين، من أصحاب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قالوا: فعاشت المرأة حتى عميت، وبينما هي تمشي في أرضها وقعت في حفرة فماتت. لا إله إلا الله. اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. سبحان الله، المرأة عاشت بعدها تعمى البصر تاعها، هاي إجابة الدعوة الثانية: واقتلها في أرضها، بينما هي تمشي وقعت في حفرة في أرضها فماتت. ويستفاد من هذا دروس. الدرس الأول: أن الصالحين يتعرضون للابتلاءات وقد يتهمون، قد يتهم الصالحون، فمنهم من اتهم في عرضه، ومنهم من اتهم في ماله. رسول الله عليه الصلاة والسلام اتهم في عرضه، لا إله إلا الله. حادثة الإفك أيها الكرام لا ننساها ونحن نقرأ سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. حادثة الإفك، اتهمت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شرفها، في عرضها. واتهام عائشة اتهام النبي عليه الصلاة والسلام، واتهام أبي بكر رضي الله عنه، واتهام الصحابة جميعا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلأنها زوجته، أما أبو بكر فلأنها ابنته، أما الصحابة فلأن عائشة رضي الله عنها رميت بالفاحشة مع صحابي آخر، مع صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه. وهذه طريقة أعداء الله، ضرب الرموز ومحاولة الإطاحة بالرؤوس. يشوفوا العلماء الكبار وكذا يحوسوا يضربوهم منا، علاش؟ كي يضرب لك أنت العلماء الربانيين وكذا خلاص تولي أنت تفقد الثقة. لمن تسمع؟ ومن الذي يوجهك؟ إذا فقدت الثقة في علماء الأمة الربانيين، في رموز الأمة الكبار، من الذي يوجه سفينة أهل الصلاح؟ من الذي يقودها إلى بر النجاة؟ هذه طريقة أعداء الله تبارك وتعالى. فمن تعرض لشيء من الاتهامات فليصبر، وليعلم أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه اتهم بغصب الأرض، لا إله إلا الله، لما يسمح يقول صحابي نعم وصحابية تهمها وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام تهمت، وصفوان بن المعطل الصحابي اتهم، واتهم الأخيار من سلف هذه الأمة، واتهم الفضلاء من متأخري هذه الأمة ومن معاصريها. الدرس الثاني أيها الأكارم، الصالحون واجب عليهم أن يصبروا إذا اتهموا أو ابتلوا، وأن يظهروا للناس براءتهم ونظافتهم ونقاوتهم وطهرهم وصلاحهم، لئلا يخطئ في حقهم الأغمار والجاهلون. وسعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه بين لمروان بن الحكم حينما احتكم إليه أنه ما كان ليقتطع جزءا من أرض الأرض من أرض المرأة وهو يسمع الوعيد الشديد والتهديد الأكيد على لسان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الدرس الثالث المستفاد من هذه القصة، رجوع حكام الأزمنة الأولى إلى الحق. مروان بن الحكم لما الصحابي وقف بين يديه وجاب له حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما تلعثم ولا تردد ولا أصر على اتهامه، قال ما كنت لأسألك بينة بعد هذا. أوائل حتى وإن كان فيهم شيء من الضعف، ضعف الإيمان أو من الظلم، إلا أنهم إذا ذكروا تذكروا، وإذا احتج مخالفهم بالحجة الدامغة وقفوا أمامها ولم يجاوزوها. يذكر بعضهم قصة للحجاج بن يوسف، حجاج ظالم معروف، حتى الإمام الذهبي لما ترجم له في سير أعلام النبلاء وذكر ظلمه وطغيانه وقتله للمسلمين وتضييقه على أصحاب رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وما فعل بعدها، قال الذهبي ما معناه وهذا الرجل له عيوب كثيرة وله أخطاء عديدة ومعاص شهيرة وظلم ظاهر للناس، ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير وأمره إلى الله وأمره إلى الله. الحجاج بن يوسف الثقفي أيها الأكارم في زمانه جنى جان، إنسان ممكن قتل ممكن سرق، المهم وقع في جناية، فبحثوا عنه فلم يجدوه فوجدوا قريبا له فأخذوه، حوسوا عليه يقاتل مثلا ما لقاوهش، قاو مثلا خوه الوليد عمه جيبوا هنا تحاسبوا به هذا، المهم أنا جبناه للحجاج أخذوه. قال الحجاج أدخلوه السجن. هذا الرجل كان ذكيا وأراد أن يظهر حجته للحجاج، طلب مقابلة الحجاج، لما قابله قال أيها الأمير جنى جان من عرض العشيرة فلم يجدوه فأخذت مكانه. قالوا أنا ما درت والو، هو دارها ومحوس عليه الدوني أنا. وهذا يحصل هذا، نعم إنسان يديرها ما يلقاوهش جيب واحد آخر خوه ولا جيب وانتحسبوا به وانتهى، نعم لكن عند ضعاف الإيمان. لما قال الرجل للحجاج ما قال، وش قال له الحجاج؟ قال قد يحصل هذا، هذا يقع هذا معروف، قد يحصل هذا، أما قرأت قول الشاعر جانيك من يجني عليك، وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة، ونجى المقارف صاحب الذنب. استدل بقول الشاعر الحجاج، قال له بكريح تقبل منا؟ الشاعر يقول جانيك من يجني عليك وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب. تروح الناقة صحيحة تبرك، وين الناقة الجرباء فيها مرض الجرب، تجيب الجرب معاها. ولرب مأخوذ بذنب عشيرة، ممكن إنسان يديوه بذنب تاع جماعته قبيلته كذا، ونجى المقارف صاحب الذنب، والمذنب يسلك ويدي واحد آخر. أو الشاعر قالها، الرجل كان ذكيا، قال أصلح الله الأمير، إن الله عز وجل يقول خلاف ذلك. قالوا الحجاج وماذا يقول ربنا عز وجل؟ قال إن الله يقول في سورة يوسف معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. غير جبل الآية، فوقف الحجاج وقال صدق الله وكذب الشاعر، خلوا سبيله. طلقوا طلقوا، هذا ما جاب لي آية كما بقى نزيدنا أدروا الآن، الشاعر راح، الشاعر خلاص أمام الآية، سبحان الله. هكذا مروان بن الحكم لما احتج سعيد بن زيد رضي الله عنه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى الحق ونجاه الله عز وجل وأظهر براءته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فلم يكن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وأرضاه متأخرا عن الستة أصحاب الشورى الذين أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي وهو عنهم راض. فإن قال قائل فما بال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يذكره حينما طعن عمر، وحتى يستخلف بعده ذكر لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ستة من أصحاب الشورى. قال العلماء لم يذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعيد بن زيد لأنه من أقاربه، لأنه ختنه، فلئلا يقول القائل إنما قدم رجلا من قرابته فذكره، فاختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآخرين. والستة أصحاب الشورى هم عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال العلماء لم يكن سعيد بن زيد متأخرا عن هؤلاء الفضلاء، ولم يذكره عمر لأنه من أقاربه، فلئلا يقال قدم رجلا من أقاربه لم يذكره، ولم يذكره وذكر الآخرين. ظل سعيد بن زيد رضي الله عنه بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم طائعا لربه، وكان زاهدا في الدنيا راغبا فيما عند الله جل وعلا، لا يبحث عن المناصب ولا يلهث وراء حطام الدنيا، وكان ممن شهد حصار دمشق وفتح دمشق، ولذلك ولاه أبو عبيدة عامر بن الجراح الذي كان على الشام، ولا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فجعله عاملا على دمشق، فأول من عين عاملا أي مكلفا مسؤولا عن دمشق هو من؟ هو صاحبنا هذه الليلة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وأرضاه. ظل طائعا لربه، راغبا في جنات النعيم كثير الطاعات، حتى أفضى إلى الله رب الأرض والسماوات سنة 51 من هجرة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اجمعنا بسعيد بن زيد في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أننا نحب الصفوة الصافية من أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونسعى للاقتداء بهم واتباع نهجهم وطريقهم، فوفقنا لذلك يا رب العالمين، واحشرنا في زمرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، واجعلنا من الذين يريدون حوضه فيشربون شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اهد ضالنا وفرج كرب مكروبنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لأنتقل إلى الأسئلة التي تطرح لنسلم الجائزة التي طال وقت تسليمها، خليتها بزاف عندي هذه المرة الجائزة، وما رانيش حاب نزيد نخليها أكثر من الليلة. ذكرنا صحابيا جليلا نذكر لكم اسمه باش ما تقولوليش أنا عارف نجاوبوا غير الاسم، هو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، من علماء الصحابة، هو أعلم الصحابة بالفرائض، أفرضهم زيد أعلم واحد بالمواريث، علم الفرائض مواريث، قسمة المواريث الميراث في الصحابة، من هو؟ هو زيد بن ثابت. هذا الرجل الصحابي الجليل تعلم لغة اليهود بأمر وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. سؤالي الأول، جيء به كما ذكرنا الحديث، جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله هذا غلام من قبيلة كذا يحفظ كذا وكذا من سور القرآن الكريم، فعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم. لما شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ تاعه الله يبارك دقيق ضابط مليح، حافظ ما شاء الله القرآن ضابطه ما شاء الله، أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بذكائه وجودة قريحته وحافظته وفهمه، فقال له تعلم لغة يهود فإني لا آمنهم على كتابي. في رواية لأحمد وأبي داود قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحسن، ذكر له لغة اليهود. الآن السؤال الأول، ما اسم قبيلته؟ هو زيد بن ثابت، ما اسم قبيلته؟ كم سورة عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ شحال من سورة؟ في كم يوم تعلم لغة اليهود؟ والرابع، ما اسم لغة اليهود؟ ما تبدأوليش بالرابع، بدأولي من الأول والثاني والثالث والرابع. الرابع، ما اسم لغة اليهود؟ ولا تحبون نعفيكم نعفيكم باش ما تبدأوليش من الرابع. ما اسم لغة اليهود؟ قبيلته شحال من صورة عرضها؟ طيب كاين حديث الأول قال فتعلمته دون نصف شهر، يعني لغة اليهود، لكن في رواية أخرى ذكرنا عدد الأيام، هكذا ذكرنا عدد قبيلة تاعه شحال من صورة عرضها، شحال من يوم حفظ تعلم لغة اليهود، واسمها لغة اليهود. نبدأ بهذا الترتيب إن شاء الله. ما ديتش الجائزة؟ ما خديتش؟ تفضل. أيوة ما شاء الله، الله يبارك. السر سريانية ما شاء الله. إذن قبيلته قبيلة بني النجار، هذه قبيلة بني النجار من المفروض ما تغيب الناس، علاش؟ إخوان الرسول عليه الصلاة والسلام، أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة من بني النجار، أمه من بني النجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إخواله هم رايحين هكذا. هذه من جهة. أمر الثاني، قبيلته بني النجار حفظ أو نعم عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم 17 سورة، الله يبارك حفظ دقيق. تعلم لغة اليهود في 17 يوما، قلت لكم سهل 17 مفروض واحد هكذا. لغة اليهود هي السريانية، ما شاء الله وفقك الله وهنيئا لك الجائزة، وتفضل نسلمها لك، والعاقبة لكم، راني ننتظر فيكم إن شاء الله، راني لاحقت قريبا حوالي 60 جائزة، وما زال كاين خاوتنا والله غير ينتظر، وقيل واحد دير حساب ويقول لك أنا كيف وتلميتي ولا 300 بلك توصل ديلتي إن شاء الله، أنا خايف نموت وما زال ما وصلتش النوبة، سأل الله السلامة والعافية. حفظكم الله ورعاكم، موعدي بكم يتجدد إن شاء الله تعالى، وقدر لنا البقاء واللقاء، وفقتم لكل خير، والوقت وقت الصلاة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.